طيب يا شيخنا، في طيب يا شيخنا في سؤال بالنسبة لزكاة الإبل والغنم والبقر، هل هذه تجزأ؟ هل هذه تجزأ؟ بمعنى أنا الآن عندي 40 شاة، طلعت عنها واحدة، هذه الواحدة أعطيها لفقير لعائلة أم أذبحها ووزعها مجزأة؟ في الحكم الشرعي فيها؟ لا، رأس، الرأس هو الذي الرأس وهنا. إذن ما تجزأ، تعطى للفقير كما هي حتى ولو كانت بقرة. مشان فقير، الفقير يمكن واحد بيعطيه شاة وآخر بيعطيه كبش، بصير هو ما شاء الله بيتناسل عنده وبيصير من أصحاب الشياه. جزاك الله خير. إذا نقول زكاة الإبل والغنم والبقر لا تجزأ. نعم.